اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبين الأسحار، أظهر يا ربنا أسحارا خفية مخفية، أظهر يا ربنا أسحارا خفية مخفية صامتة ساكتة، أظهرها يا ربنا بينها يا ربنا بينها، أظهرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. بسم الله أرقيكم من أسحار عظيمة من أسحار عظيمة قوية شديدة، وتتجدد وتتنقل، أبطلها يا ربنا في أجسادهم مبهمة، أبطلها يا ربنا مدفونة لهم خفية، أبطلها يا ربنا من حولهم عليهم مسيطرة ومهيمنة، أبطلها يا ربنا أبطلها بحولك وقوتك، أظهر يا ربنا أمورها، أظهر يا ربنا هذه الأسحار، أظهرها بينها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وأبطلها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها تحدث أخبارها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطق يا ربنا السحر والساحر، أنطق يا ربنا الحسد والحاسد، أنطق يا ربنا العين وشيطانها. اللهم أنطق يا ربنا السحر، اللهم أنطق يا ربنا السحر. يومئذ تحدث أخبارها. الآن يا ربنا يظهر السحر. ما في جسده وجسدها، وما في الأرض له ولها، ما في بطنه وبطنها، ما في قلبه وقلبها، ما في صدره وصدرها، ما في شقها الأيمن، ما في شقه الأيسر، وما في شقها الأيسر. الآن يا ربنا يتحدث. سحر عظيم وحسد شديد. يومئذ تحدث أخبارها. الآن يا ربنا الآن الآن نعلم خبر السحر العظيم الآن نعلم خبر السحر يا ربنا الآن يا ربنا يعلم الآن يا ربنا نعلم الآن يا ربنا نعلم الآن يا ربنا نعلم الآن نعرف يا ربنا خبر السحر العظيم المعطل المعطل المعطل المعطل المعطل المعطل المعطل المعطل المعطل المعطل والذي يربط الجسد والفكر والعقل والرزق لا زوج ولا ولد ولا راحة أبدا ولا سكينة ولا طمأنينة يا ربنا يا ربنا يومئذ تحدث أخباره الآن يا ربنا يتحدث السحر الآن يا ربنا يتحدث السحر الآن يا ربنا يتحدث السحر والساحر الآن يا ربنا بحولك وقوتك الآن يا ربنا يتحدث الآن يا ربنا يتكلم الآن يا ربنا ينطق أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بسم الله بسم الله يومئذ تحدث أخبارها تحدث أخبارها الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا بحولك الآن يا ربنا بقوتك الآن يا ربنا الآن يتحدث سحر عظيم يتكلم سحر عظيم يا ربنا قديم قوي عظيم شديد منذ الطفولة منذ المهد يا ربنا يا ربنا منذ البلوغ الآن يا ربنا يتحدث هذا السحر الآن يا ربنا يتكلم هذا السحر الآن يا ربنا ينطق هذا السحر الآن يا ربنا يبطل هذا السحر الآن يا ربنا تبطل هذا السحر الآن يا ربنا بحولك بسم الله بسم الله بسم الله يومئذ تحدث أخباره الآن يا ربنا يتحدث سحر وحسد وعيون الآن يا ربنا تتحدث الآن يا ربنا تتحدث بسم الله بسم الله الآن تتحدث من الرأس الآن يا ربنا تتحدث من الرأس الآن يا ربنا تنطق من الرأس الآن يا ربنا تتكلم الآن يا ربنا الآن تبان يا ربنا الآن تظهر يا ربنا من الرأس من الرأس من الفكر من الفكر من العقل من العقل من الإدراك من الإدراك من الذهن من الذهن من الذاكرة يا ربنا يا ربنا ومن العقل والإدراك يا ربنا ومن الذهن يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا يتحدث الآن يا ربنا يتكلم وينطق ما في الرأس ما على العقل والإدراك والذهن يا ربنا وما في الشعر يا ربنا وما في الشعر يا ربنا وما في المخ والمخيخ وما في مراكز الإحساس والعصب وما على النطق وما على السمع والبصر وما على العقل والفكر الله أكبر يومئذ تحدث أخبارها اللهم يا ربنا الآن يا ربنا يتحدث السحر الآن يتكلم السحر الآن يا ربنا يتكلم السحر وينطق السحر يا ربنا اللهم يا ربنا الآن يتحدث وينطق ويتكلم يا ربنا ما في الرأس مشمومة ما في الرأس على الجنون والقبال يا ربنا وعلى الإغماء وعلى الصرع وعلى التشنج وعلى الآلام والأوجاع والضر وعلى ذهاب العقل والإدراك والذهن وعلى مسح الذاكرة الآن يا ربنا الآن يتحدث وينطق ما في الرأس اثر على السمع والبصر والنطق اثر على العقل والإدراك والذهن اثر على الذاكرة اثر على المخ والمخيخ وإشارات المخ اثر تأثيرا بالغا اثر على الوجه على الوجه اثر على الشعر على الشعر اللهم الآن ينطق ويتحدث يا ربنا اللهم الآن ينطق ويتحدث سحر عظيم وحسد شديد. وعيون وعيون وعيون يا ربنا في النحر وفي الرقبة, في النحر وفي الرقبة, في النحر وفي الرقبة, وفي العنق وفي عنقه وعنقها, وفي عنقه وعنقها, لأجل الخنق والشنق ولأجل القتل له ولها ولأجل الذبح له ولها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. يومئذ تحدث تحدث أخبارها. الآن يا ربنا, الآن يا ربنا يتحدث السحر, الآن يتحدث السحر بأخباره يا ربنا, الآن يا ربنا ينطق السحر والساحر. من كان في القلب, ما كان في القلب, ما كان في قلبه وقلبها, ما كان في قلبه وقلبها, ما كان في قلبه وقلبها, ما كان في قلبه وقلبها. الله أكبر. يومئذ تحدث تحدث أخبارها. الآن يتحدث السحر, الآن يتكلم السحر, الآن يتكلم السحر, الآن ينطق السحر والحسد. ما كان في قلبه وقلبها, ما كان في القلب في القلب, ما كان في قلبه وقلبها, ما كان في قلبه وقلبها, ما كان في قلبه وقلبها, ما كان في قلبه وقلبها. ما كان في عضلة القلب, ما كان في نياط القلب, ما كان في عضلة القلب, ما كان في عروق القلب, ما كان في عضلة القلب, ما كان في نياط القلب, ما كان في عضلة القلب. الآن يا ربنا تنطقه. اللهم أنطقه يا ربنا. الآن يتحدث يا ربنا. ما في قلبه وقلبها, ما في قلبه وقلبها, سكنه سكن, ضامه ضامة, وما كان على التفريق, وما كان على التكريه والنفرة, وما كان على النفرة والتكريه. اللهم أطله يا ربنا. الآن يتحدث يا ربنا. الآن ينطق ما في قلبه وقلبها من سحر عظيم, من سحر عظيم مؤثر, ومن حسد شديد وحقد دفين, ومن آثار العيون. يا ربنا يا ربنا. الآن يا ربنا تحدث. ما في صدره وصدرها, ما في صدره وصدرها, ما في صدره وصدرها, ما في صدره وصدرها, ما في صدره وصدرها, ما في صدره وصدرها. الآن يا ربنا يتحدث وينطق. ما في صدره وصدرها, ما في صدره وصدرها, ما في صدره وصدرها, ما في صدره وصدرها, ما في صدره وصدرها, ما في صدره وصدرها, ما في صدره وصدرها, من في صدره وصدرها. الآن يتحدث السحر, الآن يتحدث الساحر, الآن يتحدث السحر والساحر عن أخبار السحر العظيم, عن أخبار سحر في صدره وصدرها, في صدره وصدرها, في صدره وصدرها, في صدره وصدرها, في قلبه وقلبها, في صدره وصدرها, في صدره وصدرها, في صدره وصدرها, في صدره وصدرها, في صدره وصدرها, في قلبه وقلبها, في قلبه وقلبها, في صدره وصدرها, في صدره وصدرها, في صدره وصدرها, في صدره وصدرها, في صدره وصدرها. على وسوسة, على وسوسة, وسوسة, وسوسة, على وسوسة, على وسوسة, على وسوسة, وعلى كرب, وعلى ضيق, وعلى هم, وعلى غم, وعلى سوء عظيم, على قلبه وقلبها, وفي قلبه وقلبها. يومئذ تحدث تحدث أخبارها. الآن يتحدث سحر, الآن يتحدث سحر وساحر, في قلبه وقلبها, في صدره وصدرها, في صدره وصدرها, في قلبه وقلبها. الله أكبر. يومئذ تحدث تحدث أخبارها, تحدث أخبارها. الآن يا ربنا يتحدث سحر وساحر, في قلبه وقلبها, وفي صدره وصدرها, وفي صدره وصدرها, بسحر عظيم وحسد شديد, بسحر عظيم. الآن يا ربنا تظهر الأخبار بسحر عظيم, تظهر الأخبار بسحر عظيم قديم, ولحسد شديد, ولحقد دفين, ولساحر وحاسد, ولساحر وحاسد, ولعين وعاء. الآن الآن الآن يا ربنا أنطقنا الله الذي الذي أنطق كل شيء, أنطقنا الله, أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بسم الله بسم الله. اللهم أنطقه يا ربنا. الآن يا ربنا يتكلم, الآن يا ربنا يتحدث, ساكن في قلبه وقلبها, ساكن في صدره وصدرها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. يومئذ تحدث أخباره. الآن يا ربنا الآن يتحدث السحر والساحرة، الآن يتحدث السحر والساحرة في صدره وصدرها، الآن يتحدث الحسد الحسد والحاسد الحسد والحاسد في صدره وصدرها، في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه وبطنها وبطنها وبطنها وبطنها وبطنها. يومئذ تحدث أخبارها. الآن يتحدث من في بطنه وبطنها، ما في بطنه وبطنها من سحر عظيم، من سحر وحسد وعين، من سحر وحسد وعين وعقد وعقد وعقد وعقد وعقد ونفس ونفس ونفس خبيثة ونفس خبيثة ونفس ونفس وساكن وساكن وساكن وساكن في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، مربوطا بسرة البطن، مربوطا بالضلوع، مربوطا بسرة البطن، مربوطا بسرة البطن، مربوطا بالضلوع بالضلوع، مربوطا بسرة البطن. الآن يا ربنا يتحدث، الآن يا ربنا يتحدث سحر وساحر، الآن يتكلم سحر وساحر، وحسد وحاسد، وحقد وحاقد، وعين وشيطانها، وعقدة وعاقد، وعقدة وعاقد، وعقدة وعاقد، وعقدة وعاقد. الله أكبر. أنطق على الله الذي أنطق كل شيء، اللهم أنطقه يا ربنا من بطنه وبطنها، أنطق يا ربنا ما في بطنه وبطنها، أنطق يا ربنا من في بطنه وبطنها. الله أكبر. يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها. الآن يا ربنا الآن يتحدث السحر والساحر، الآن يتكلم السحر والساحر، الآن يتحدث السحر والساحر، والحسد والحاسد، والعين وشيطانها، والعين وشيطانها، والورم والعقدة، والورم والعقدة، والورم والورم والورم والورم والورم والورم والورم والعقدة والعقدة. يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها، تحدث أخبارها. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطق كل شيء. الآن يا ربنا يتحدث سحر وساحر، حسد وحاسد، في قفاه وقفاها، في قفاه وقفاها، في ظهره وظهرها، في ظهره وظهرها، في ظهره وظهرها، في قفاه وقفاها، في قفاه وقفاها، في ظهره وظهرها، في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره وظهرها وظهرها وظهرها وظهرها وظهرها وظهرها، في العمود الفقري، في العمود الفقري، في العمود الفقري، في العمود الفقري، في العمود الفقري، في العمود الفقري، وفي الحبل الشوكي، وفي الحبل الشوكي، وفي الحبل الشوكي، وفي الحبل الشوكي، وفي العضال، وفي العضلات، وفي الأعصاب، وفي العضلات وفي الأعصاب، وفي العضلات وفي الأعصاب، وفي العروق وفي العروق، وفي العروق وفي العروق، وفي العروق وفي العروق، وفي العروق وفي العروق، وفي العروق وفي العروق، وفي العروق وفي العروق، وفي العروق وفي العروق. الله أكبر. يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن تتحدث، الآن تتحدث الأخبار يا ربنا، يا ربنا، عن الأسحار، عن الأسحار والسحار، عن الأسحار والسحار يا ربنا، يا ربنا، ما في ظهره وظهرها، ما في ظهره وظهرها، ما في ظهره وظهرها. الآن يا ربنا تتحدث الأسحار والسحار يا ربنا، يا ربنا، الآن يتحدث، الآن يتحدث السحر والساحر، والحسد والحاسد يا ربنا، ما في قلبه وقلبها، ما في قلبه وقلبها، ما في بطنه وبطنها، ما في بطنه وبطنها، ما في قفاه وقفاها، ما في قفاه وقفاها، ما في ظهره وظهرها، ما في ظهره وظهرها، ما في ظهره وظهرها، ومن في الرأس، ومن في الرأس، وما في الرأس يا ربنا، ومن في، ومن في الشق الأيمن، وما في الشق الأيمن، ومن في الشق الأيسر، وما في الشق الأيسر يا ربنا. الآن يتحدث السحر والساحر، والحسد والحاسد، والحقد والحاقد يا ربنا، يا ربنا، ما في رحمها، ما في رحمها، ما في رحمها، ومن في رحمها، ما في رحمها، ومن في رحمها، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. الآن يا ربنا يتحدث وينطق، الآن يا ربنا يتحدث وينطق يا ربنا، سحر وساحر، حسد وحاسد، عين وشيطانها، وعقدة وعاقدة يا ربنا، ويبطل، ويبطل السحر والحسد والعين يا ربنا، وتحلل العقد يا ربنا، يا ربنا ومن الأطراف ومن اليدين والرجلين ومن الدم والعظم والمفصل ومن الدم والعظم والمفصل يا ربنا ومن الجلد ومن الجلد ومن الشعر ومن الظهر يا ربنا ومن الأصابع ومن الأصابع يا ربنا ومن الأصابع ومن الأصابع يا ربنا ومن الكفين يا ربنا ومن الكفين يا ربنا يا ربنا ومن الكفين ومن الكفين يا ربنا ومن القدمين ومن القدمين يا ربنا يا ربنا ومن الرسغين ومن الرسغين ومن الكعبين ومن الكعبين يا ربنا ومن الذراعين والساقين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا عظيم ومن المرفقين ومن المرفقين يا ربنا ومن الركبتين ومن الركبتين ومن الركبتين يا ربنا ومن الكتفين ومن الكتفين يا ربنا يا ربنا ومن الكتفين ومن الكتفين ومن الكتفين ومن الكتفين ومن الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين ومن الوريكين ومن الوريكين وبينهما من العصعص من العصعص يا ربنا يا ربنا ومن الأدبار ومن الأدبار الآن يا ربنا تتحدث الأسحار والسحار والسحار ما في الأدبار ما في الأدبار والحساد والأحساد والحساد والعيون وشياطينها ما في الأدبار ما في الأدبار ما في الأدبار ما في الأدبار الله أكبر ما سبب الأمراض والأدواء ومن سبب الأمراض والأدواء والأورام والأورام والأورام والأورام الله أكبر اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمة احسادا شديدة احقادا دفينة اللهم ابطلها يا ربنا عيونا لامة عيونا لامة اللهم ابطلها يا ربنا على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية يومئذ تحدث اخبارها الان يا ربنا يتحدث سحر وساحر وحسد وحاسد وحقد وحاقد وعين وشيطانها وعقد وعاقد على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية دمرها دمرها وزلزلها على النفسية على النفسية على ضيق الصدر على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على ضيق الصدر على ضيق الصدر على الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى كرب شديد وعلى كرب شديد وعلى نفسية وعلى نفسية مدمرة وعلى نفسية مدمرة وعلى نفسية مدمرة يا ربنا يا رب يومئذ تحدث أخبارها أنطقنا الله الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يتحدث السحر والساحر والحسد والحاسد والحقد والحاقد والعين وشيطانها الآن يا ربنا يتحدث ما في الرأس ومن في الرأس يا ربنا وما على الحظ والنصيب وما على الحظ والنصيب وما على الزواج أن لا يكون وما على الزواج أن لا يكون وما لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة وما لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والأسقام والأمراض والأورام والآلام والأوجاع والأسقام اللهم الآن ينطق يا ربنا الآن يتحدث يا ربنا الآن يتحدث يهودي يهودي يهودي نصراني نصراني نصراني مجوسي مجوسي مجوسي مجوسي ملحد ملحد ملحد ملحد كافر كافر كافر ظالم ظالم ظالم نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس الساحر والساحرة نفس الساحر والساحرة الآن يا ربنا الآن يا ربنا يتحدث سحر وساحر وحسد وحاسد وحقد وحاقد وعين وشيطانها وعقد وعاقد بسم الله بسم الله يومئذ تحدث أخبارها تحدث أخبارها بسم الله بسم الله الآن يتحدث ويتكلم وينطق سحر في المقبرة سحر في المزرعة سحر في البر سحر في بيت مهجور سحر في بيت مهجور سحر في بيت مهجور سحر هنا وهناك مدهونا ومرشوشا منثورا ومذرورا وعبر الكواكب والنجوم وعلى ضوء الشمس وعلى شعاع الشمس وعلى ضوء القمر الآن يا ربنا الآن الآن ينطق ويتحدث ويتكلم وتبطله يا ربنا بحولك اللهم أبطل خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا متينا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يبطل الآن يتكلم الآن يظهر الآن يضعف الآن يبطل الآن يخرج الآن يقذف وأخرجه وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها. اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه. الله أكبر. الآن يا ربنا يتحدث، الآن يا ربنا ينطق. سحر وساحر، سحر وساحر على سلسلة وعلى ذهبها وفضتها وفي ملابسه وملابسها وفي نعاله ونعالها وفي البيت وفي البيت وحول البيت وحول البيت وحول البيت وحول البيت وحول البيت وحول البيت هذا وحول البيت هذا وحول البيت كانوا فيه كانوا فيه كانوا فيه كانوا فيه. يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم الآن يا ربنا تتحدث الأسحار والسحار يا ربنا فتضعف يا ربنا فتضعف يا مولانا وتبطل وتبطل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن الآن الآن الآن تتحدث الأسحار، يتحدث السحر والساحر، وينطق السحر والساحر، ويتكلم السحر والساحر والحسد والحاسد، السحر والساحر من اليهود والنصارى والصوفية والصوفية والصوفية والصوفية والصوفية من عبدة الشيطان من عبدة الشيطان من عبدة الشيطان من عبدة الشيطان. وما كان خفيا مخفيا وما كان عليه الحجوب الحجوب الحجوب الحجوب وما كان عليه الحجوب والدروع والحصون والحصون والحصون والحصون المنيعة المتينة المكينة العظيمة. يا ربنا الآن يا ربنا الآن تدك دكا دكا، الآن تنسف نسفا نسفا، الآن يا ربنا تخر هدا هدا بحولك وقوتك وقدرتك على الأرزاق على الأخلاق يا ربنا وعلى الحظ والنصيب وعلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها. انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انطق يا ربنا النفس يا ربنا يا ربنا. الآن تتحدث النفس الآن تتحدث النفس فيه وفيها فيه وفيها. اللهم الآن تتحدث وتتكلم يا ربنا وتنطق وتخرج بحولك وقوتك يا ربنا ويقطر آثارها ويقطر آثارها يا ربنا. الآن الآن الآن تخرج الآن يا ربنا تخرج وتخرج ما معها ومن معها. اللهم أخرجها يا ربنا نفسا رديئة نفسا رديئة نفسا خسيسة نفسا دنيئة نفسا خسيسة دنيئة ظالمة طاغية باغية معتدية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا ما بيني وبينهم اطل يا ربنا ما بيني وبينهم. اللهم اطل يا ربنا ما بيني وبينهم يا ربنا لأجل الرقية لأجل الرقية لأجل الرقية لأجل الإفادة لأجل النفع لأجل النفع لأجل النفع لأجل الفائدة. بطل بطل بطل بطل بطل بك يا ربنا هذه السجود المنيعة بينهم وبين القرآن بينهم وبين القرآن بينهم وبين القرآن بينهم وبين القرآن وبين الرقية والأذان والأذان والأذان والأذان والأذان. اللهم يا ربنا دك هذه الدروع والحصون بينهم وبين ما ينفعهم بينهم وبين الرقية بينهم وبين خاصة بينهم وبين رقيتي بينهم وبين رقيتي بينهم وبين ما ينفعهم بينهم وبين القرآن بينهم وبين القرآن بينهم وبين القرآن بينهم وبين القرآن بينهم وبين الصلاة بينهم وبين الصلاة بينهم وبين الصلاة بينهم وبين القرآن القرآن القرآن. ورسل القرآن ترتيلا ورسل القرآن ترتيلا ورسل القرآن ترتيلا ورسل القرآن ترتيلا ورسل القرآن ترتيلا ورسل القرآن ترتيلا ورسل القرآن ترتيلا ورسل القرآن ترتيلا ورسل القرآن ترتيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الآن ينطق الآن يتكلم الآن يضعف الآن يبطل بحقله الآن تبطله تبطله تبطله سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا عقدا عقدا عقدا بيني وبينهم بيني وبينهم بيني وبينهم بينهم وبين القرآن بينهم وبين القرآن بينهم وبين القرآن، بينهم وبين القرآن، بينهم وبين ما ينفعهم، بينهم وبين الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، بينهم وبين ما ينفعهم، بينهم وبين علاجاتهم، بينهم وبين العسل، بينهم وبين الزنزب، بينهم وبين الزيت والحجامة، والحجامة، والحجامة، والحجامة، بينهم وبين القسط، بينهم وبين ما ينفعهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يومئذ تحدث، تحدث أخبارها الآن يا ربنا، يتحدث سحر وساحر الآن يا ربنا، ينطق سحر وساحر، حسد وحاسد، في ظهره وظهرها، في ظهره وظهرها، في ظهره وظهرها، في ظهره وظهرها، في ظهره وظهرها، في رأسه ورأسها، في قلبه وقلبها، في بطنه وبطنها، في فرجه وفرجها، وفي رحمها، وفي دمه ودمها، وفي دمه ودمها، وفي مفاصله ومفاصلها، وفي غضاريفه وغضاريفها. يا ربنا، يا ربنا، وفي يديه ويديها، وفي رجليه ورجليها، يا ربنا، وعلى قوته وقوتها، وعلى حيويته وحيويتها، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى نفسيته ونفسيتها. الآن، الآن، الآن، يومئذ تحدث، تحدث أخبارها، تحدث أخبارها، تحدث أخبارها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. يومئذ تحدث، تحدث أخبارها، يومئذ تحدث، تحدث أخبارها، يومئذ تحدث، تحدث أخبارها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل الأسعار والأحساد والعيود، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أسعارا وأحسادا وعيونا، وعيونا. اللهم أخرج يا ربنا آثارها، أخرج يا ربنا آثارها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم فكها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت، وأخرجت، وأخرجت، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، يتحدث السحر والساحر يا ربنا عن خبره، عن خبره، عن خبره، عن خبره، عن علمه، عن أمره، عن ما هو عليه، عن ما هو عليه، عن ما هو عليه، عن ما هو لأجله، عن ما هو لأجله، عن ما هو لأجله. الآن يا ربنا يتحدث الحسد والساحر، الحسد والحاسد، الحسد والحاسد، عما هو عليه، عما هو عليه، وعما لأجله أتى، وعما لأجله أتى. الآن تتحدث العيون، العيون وشياطينها، وشياطينها، وشياطينها، عن عن عن عن العائن من هو، عن العائنين من هم، عن العائنين من هم، ولأجل ماذا؟ وتذهب آثارهم، وتذهب آثارهم يا ربنا، وتخرج يا ربنا، وتخرج يا ربنا عقدهم وعللهم يا ربنا، وأعراضهم. الله أكبر. اللهم أخرج يا ربنا أعراض العيون، أعراض الأسحار والأحساد. بسم الله، بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أنطقنا الله أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اللهم يا ربنا الآن يا ربنا يتحدث سحر مرشوش ومنثور ومذرور ومحروق يا ربنا ومدهون ومدهون هنا وهناك يا ربنا ومربوط ومعقود الآن يا ربنا يتحدث يومئذ تحدث أخبارها يا ربنا يا ربنا الآن يتحدث سحر وساحر يا ربنا يا ربنا عن أخبار السحر العظيم عن أخبار السحر العظيم وأخبار الساحر الملعون الظالم يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تنطقه الآن يا ربنا يتكلم واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله انطقنا الله انطقنا الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك إن ذلك إن ذلك على الله يسير أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس فيها عين جارية يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا فتبارك الله رب العالمين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين